بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح فرده في جميع المسائل من دون استثناء، كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك: من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذا هو الفرق بين المأمورات والمحظورات. أن المأمورات إذا تركها الإنسان جهلا أو نسيانا فإن ذمته لا تبرأ إلا بالفعل، بخلاف المحظور فإذا تركه الإنسان جهلاً أو نسياناً فإن ذمته تبرأ. والفرق بين يعني الفرق في ذلك أن المأمورات مطلوب إيجادها، وأما المحظورات أو المنهيات فمطلوب التخلي عنها. هذا هو الفرق. يعني إذا قال قائل: ما الفرق؟ لماذا كان ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لا يسقط الواجب عن الإنسان بخلاف ترك المحظور؟ فنقول: الفرق أن المأمور مطلوب إيجاده، وأما المحظور أو المنهي عنه فالمطلوب هو التخلي عنه. فإذا فعله جاهلا أو ناسيا فالمفسدة حصلت. يقول رحمه الله: وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. قال: والصحيح طرده في جميع المسائل، لا يستثنى من ذلك شيء. جميع المسائل، مسائل في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، من ترك مأمورا من المأمورات جهلا أو نسيانا فإن ذمته لا تبرأ إلا به، ومن فعل محظورا جهلا أو نسيانا فإن ذمته تبرأ. والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله التفصيل. فمثلا في الصلاة، من ترك شرطا من شروط الصلاة إن كان مأمورا به فإن ذمته لا تبرأ إلا بفعله، وإن ترك منهيا عنه فعندهم رحمه الله فيه تفصيل. مثال ذلك: رجل صلى بغير وضوء ناسيا، الوضوء مأمور به أو منهي عنه؟ مأمور به في الصلاة، فقد ترك شرطا من شروط الصلاة، فلو صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. طيب، لو صلى وعليه نجاسة، صلى وعليه نجاسة، النجاسة مطلوب التخلي عنها، ليست فعل مأمور بل هي فعل محظور أو فعل أمر منهي عنه. على المذهب فيه تفصيل، وهو أن المصلي إذا علم أن النجاسة كانت في الصلاة، لكن نسيها أو جهلها فعليه الإعادة، وإن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة. مثال ذلك: رجل يصلي وفي أثناء الصلاة رأى على بدنه نجاسة وجهل الحكم، جهل أنه يجب عليه أن يطهر هذه النجاسة، ثم علم الحكم بعد الصلاة، فصلاته لا، على المذهب باطلة، يجب عليه الإعادة. طيب، علم دخل إلى الصلاة، ذهب يصلي وعليه نجاسة، لكن نسي ولم يعلم إلا بعد الصلاة، الحكم على المذهب أن عليه الإعادة، أن عليه الإعادة، واضح؟ لأنه علم أن النجاسة كانت في الصلاة. طيب، رجل صلى ولما فرغ من صلاته رأى على ثوبه أو على غترته أو بدنه نجاسة، ما علم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة على المذهب. إذن الفرق على المذهب ما هو؟ فيما لو علم النجاسة أنها كانت قبل الصلاة، يعني علم بها قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة لكن جهلها أو نسيها، فعليه الإعادة. وأما إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه. والصحيح في المسألة طرد القاعدة، وهو أنه إذا لم يعلم، إذا علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن نسيها أو جهلها فلا إعادة عليه، لأنه معذور بالجهل أو بالنسيان. طيب، هذا فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالصيام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. المشهور من المذهب أن هذا مضطرد في كل المفطرات إلا أمرا واحدا، وهو الجماع. لو أكل إنسان وهو ناسي أو جاهل فلا إعادة عليه، صومه صحيح. لو قطر في فمه أو في أنفه جاهلا أو ناسيا فصومه صحيح. لكن يستثنى من ذلك على المذهب الجماع. قالوا: لو جامع الصائم وهو محرم، وهو لو جامع الإنسان وهو صائم جاهلا أو ناسيا أو عامدا، فيترتب على ذلك أمران: أولا فساد الصوم، وثانيا وجوب القضاء، وثالثا الكفارة. ثلاثة أمور يجب عليه: يفسد صومه، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أيضا مع القضاء الكفارة. فإن كان عامدا زاد أمرا رابعا وهو الإثم، وأمر خامس أيضا نسيناه وهو وجوب الإمساك بقية هذا اليوم. إذن من فعل، من جامع وهو صائم، فإنه إن كان عابدا ترتب على فعله هذا خمسة أمور: الأمر الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب المضي، يعني أنه الإمساك بقية اليوم، ما يقول خلاص فسد الأول اليوم ما أكمل، والخامس الكفارة. والصحيح في مسألة الصيام أنه أن الجماع كبقية المفطرات، إذا جامع الصائم وهو جاهل أو ناس فإن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال، ولا فرق في ذلك بين الصيام وغيره. الأصحاب رحمهم الله يعللون، يقولون: الصيام لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لغلظه، الجماع لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لغلظه. شو لغلظه؟ يعني لأنه عظيم. فنقول: العلة الموجودة في الجماع موجودة في الأكل والشرب وسائر المفطرات، فنقول هذا الرجل صيامه صحيح لأنه جامع وهو ناس، وهذا الرجل صيامه صحيح لأنه أكل أو شرب وهو ناس، فالصواب طرد ذلك في جميع الأبواب. ومن ذلك أيضا الحج، محظورات الإحرام، القول الراجح أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لا شيء عليه. لو قتل الصيد وهو محرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى في الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كذلك لو تطيب وهو محرم جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه، لو جامع وهو ناسب فلا شيء عليه، لو لبس، سائر المحظورات. المذهب بالنسبة للمحظورات فيه تفصيل عندهم، وهو قالوا إن ما كان فيه إتلاف، ما كان فيه إتلاف من محظورات الإحرام فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، يعني لا فرق فيه بين الجاهل والناسي والمتعمد، وما لا إتلاف فيه هذا يفرق بين الجاهل والناسي والمتعمد. ما الذي فيه إتلاف؟ ذكر المؤلف رحمه الله الذي فيه إتلاف الجماع، قتل الصيد، هذا فيه إتلاف. لو جامع المحرم وهو ناس أو جاهل هذا يؤاخذ على المذهب، إن كان قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه بدنه وعليه الحج من قابل، كذلك لو قتل الصيد وهو ناس أو جاهل فعليه على المذهب إيش؟ عليه الجزاء. لماذا عليه الجزاء؟ قالوا لأن هذا إتلاف، إتلاف. لو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فعليه أيضا الفدية، لو قلم أظافره وهو ناس فعليه الفدية، لأن التقليم إتلاف، لأن الإنسان إذا قلم ظهوره أتلفه، إذا حلق شعره أتلفه. لكن لو تطيب ناسيا ما لا شيء عليه، تطيب جاهلا لا شيء عليه، غطى رأسه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لبس ثوبا ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. فالقاعدة على المذهب أن ما كان فيه إتلاف فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، وما لا إتلاف فيه فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان. والصواب في هذا طرد القاعدة، وهو أن من فعل محظورا من محظورات العبادة فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه ما يترتب على ذلك، وهذا مضطرد في الصلاة وفي الصيام وفي الحج. يقول رحمه الله: والمشهور من مذهب أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. وهذا من علامات القول الصحيح، من علامات القول الصحيح أن تجده مضطردا. إذا رأيت القول يتناقض ويكثر فيه الاستثناء فإن ذلك دليل على ضعفه. وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في كتابه المختارات الجلية، ذكر أن من علامات القول الصحيح أن يكون مضطردا لا ينخرم، ومن علامات القول الضعيف أنه لا يضطرد، تجد مثلا في هذا الباب كذا الحكم كذا، وفي الباب الآخر الحكم كذا. نعم. وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس، ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا. وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم، أو لبس المخيط، أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف. ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. بدله قام بدله مقامه في أموره كلها. أنت تحب الفتح، الفتح زين، تفاؤل يا فتح يا علي. طيب، يقول رحمه الله: البدل، يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. البدل له حكم المبدل، لكن لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. فمن ذلك يقول: قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء. أقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء أفصح. لاحظوا إذا جت مقام إن كانت من الرباعي أقام، فالأفصح أن يقال أقام مقام، وإن كانت من الثلاثي قام فتكون بالفتح. فإذا قلت مثلا أقام فلان فلانا إيش مقامه بالضم، وإذا قلت قام فلان مقام فلان تكون بالفتح. فالمصدر من الرباعي بالضم ضم الميم مصدر الميمي، والمصدر من الثلاثي بالفتح، هذا هو الأشهر والأفصح، وإن كان فيه لغة بالفتح حتى يقول أقام مقام وقام مقام. طيب يقول: أو عند الضرر باستعماله، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف. التيمم بدل عن طهارة الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإذا جعلناه بدلا فالقاعدة أن البدل يقوم مقام المبدل في كل شيء في كل شيء، وعلى هذا فنقول إنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالماء ما يستباح بالماء. فمن العبادات وغيرها، فلا نأتي للماء مثلا، لو إنسان لو توضأ إنسان ليقرأ القرآن محدث فتوضأ ليقرأ القرآن، الآن تطهر وقرأ القرآن، هل يجوز له أن يصلي؟ ها؟ نعم يجوز له أن يصلي. طيب لو تيمم لقراءة القرآن يعني تيمم لأجل أن يقرأ القرآن، هل يجوز له أن يصلي؟ لا، على المذهب ما يجوز. يعني عندهم لا بد التيمم أن ينوي الشيء الذي تيمم له، وإذا تيمم لشيء استباح هذا الشيء وما دونه، ولا يستبيح ما فوقه. فمثلا لو تيمم لصلاة نافلة لا يجوز أن يصلي بها الفريضة، لو تيمم لراتبة لا يستبيح صلاة النفل، لو تيمم لنفل مطلق لا يستبيح الراتبة. فهمتم؟ وهكذا. ولهذا قالوا: إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه. لكن القول الصحيح في هذا أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة جاز أن يصلي الفريضة، وإذا تيمم لمس المصحف وقراءة القرآن جاز أن ماذا؟ يصلي، جاز أن يصلي وجاز أن يطوف وغير ذلك. فالتيمم يقوم مقام الماء، ولهذا المؤلف يقول: وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف، لأن المشهور من المذهب أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه. ولهذا قالوا رحمهم الله: إنه لو تيمم لصلاة الفريضة يقتصر على الواجب فقط، يقتصر على الواجب. ما معنى يقتصر على الواجب؟ يعني في الصلاة يقرأ الفاتحة ولا يقرأ ما زاد، في الركوع يأتي بالواجب، في التسميع يأتي بالواجب. وعللوا ذلك بأن طهارة التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، لكن هذا القول ضعيف. هذا نخليه آخر الدرس. طيب يقول: ومن ذلك إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، وهذا فيما إذا تعين الهدي أو الأضحية. يلاحظوا أن كلام المؤلف رحمه الله مقيد بما إذا عين الهدي أو عين الأضحية لا مطلقا. وتعين الهدي والأضحية يكون بأمور، منها اللفظ أو الإشارة بأن يقول هذا هذه أضحية أو هذا هدي، ومنها الإشعار أو التقليد. الإشعار أو التقليد يعني يقلده شيئا الهدي أو يشعره. ومنها عند بعض العلماء النية، فلو اشترى شاة ينوي أنها أضحية فإنها تتعين أضحية، لو اشترى شاة ينوي أنها هديا فإنها تتعين هديا. إذن فكلام المؤلف رحمه الله إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، هذا فيما ماذا؟ إذا عين الهدي أو الأضحية. والهدي والأضحية يتعينان بالقول بأن يقول هذا هدي أو هذه الشاة هدي، أو بالإشارة مثلا، أو بالتقليد بالفعل، أو بالنية حال الشراء. فلو أن إنسانا اشترى أضحية وقال هذه أضحية، هل يجوز له أن يبدلها أو لا يجوز؟ نقول فيه تفصيل: إن أبدلها بخير منها جاز، وإن أبدلها بمثلها أو بدونها لم يجز. إن أبدلها بخير منها جاز، وإن أبدلها بدونها أو بمثلها لم يجز. لأنها، والتعليل في ذلك أنه إذا عينها صارت كالمنذورة، صارت كالمنذورة فلا يجوز له الرجوع فيها. يعني كأنه إذا قال هذه أضحية هذا هدي، كأنه أخرجها لله، كأنه أخرجها الآن لله فلا يجوز له الرجوع فيها. لكن إذا أبدلها بخير منها فإنه يجوز. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه في الثالثة فقال: صلها هنا. ثم قال: شأنك إذن. فالرجل الآن نذر أن يصلي في ماذا؟ أين؟ في بيت المقدس. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الحرام، أو لو قلنا أنه في أن هذا في المدينة، وقع في المدينة في المسجد النبوي. ومعلوم أن المسجد الحرام أو المسجد النبوي خير من المسجد الأقصى، فدل هذا على أن الشيء إذا تعين يجوز نقله، يجوز نقله إلى ما هو أفضل، يجوز نقله إلى ما هو أفضل. طيب، يقول: ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. إنسان مثلا أوقف وقفا، قال: هذا البيت وقف، هذا البيت وقف، ثم تعطلت المنافع، يعني لم يمكن أن ينتفع بهذا الوقف. مثال: قال: هذا البيت وقف على طلبة العلم، ولم يوجد في هذا البلد طلبة علم، فرأى أن ينقله إلى بلد آخر فنقله. الآن الوقف الذي في البلد الثاني يقوم مقام الوقف الأول، هو هو. فما فيه من شروط، يعني ما في الوقف الأول من شروط تلحق بالوقف الثاني. فالحاصل أن هذه القاعدة أن البدل له حكم المبدل، له حكم المبدل. كذلك بالنسبة إلى الزكاة، إلى الزكاة البدل له حكم المبدل فيما يتعلق بنصاب الزكاة. إذا أبدل نصابا بنصاب آخر فإن النصاب المبدل له حكم البدل، له حكم البدل. لكن مسألة الزكاة إبدال نصاب بنصاب فيه تفصيل، ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. وذلك أن من أبدل نصابا مكان نصاب فله حالات: الحال الأولى أن يبدله بجنسه، أن يبدل النصاب الزكوي بجنسه عينا وحكما. فهنا المبدل له حكم البدل، له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. فهمتم؟ الحالة الأولى أن يبدل النصاب الزكوي بنصاب زكوي آخر مثله في الجنس والحكم، يعني عينا وحكما، أن يبدله بجنسه عينا وحكما، فهنا البدل له حكم المبدل. مثال ذلك: رجل عنده نصاب من الذهب، وفي أثناء الحول أبدله بنصاب ذهب آخر، فهنا الجنس واحد، العين واحدة وهي ذهب وذهب، والحكم واحد لأن زكاة الذهب الأول كزكاة الذهب الثاني. فهمتم ولا؟ إذن الحالة الأولى أن يبدله بجنسه، أو نعم، أن يبدل النصاب بجنسه عينا وحكما، عينا وحكما، فهنا يقوم البدل مقام المبدل ولا ينقطع الحول. فلو أن رجلا مثلا اشترى ذهبا في أول محرم 100 كيلو من الذهب، وفي رمضان باع هذه 100 كيلو واشترى 100 كيلو أخرى، فهل يستأنف الحول أو يبني على الحول الماضي؟ يبني على الحول الماضي، لأن النصاب في هذه الحال كالنصاب الأول عينا وحكما. عينا كيف؟ لأنه ذهب بذهب، وحكما لأن زكاة الأول كزكاة الثاني سواء كان لتجارة أو لغير تجارة، لأن الذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما، تجب الزكاة في أعيانهما. طيب، واضح؟ طيب، الحال الثانية أن يبدله بجنسه في العين، نعم، بجنسه عينا لا حكما، أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، يبدل النصاب بنصاب بجنسه عينا لا حكما. كيف عينا لا حكما؟ لا، ما يتصور هذا الذهب. مثال ذلك: ماشية عنده ماشية من الإبل سائمة، أبدلها مثل عنده 100 من الإبل سائمة، أبدلها ب100 من الإبل عروض، أبدلها ب100 من الإبل عروض، فهنا النصاب أبدله بنصاب آخر مثله في العين، لكن الحكم يختلف لأن زكاة السائمة تخالف زكاة العروض. فهمتم؟ إذن الحالة الثانية يا عدنان ما هي؟ نعم. طيب، هنا هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ نقول ينقطع الحول. لماذا؟ لأن زكاة السائمة غير زكاة العروض. طيب، الحالة الثالثة أن يبدله بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، أن يبدله بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، مثل: رجل عنده نصاب ذهب فأبدله بنصاب فضة. الآن العين واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن الحكم واحد، حكم واحد، فهذا على المذهب لا ينقطع الحول. الإبدال هنا على المذهب لا يقطع الحول، لأنه عندهم أن زكاة الذهب، أن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. طيب، إذا الحالة الثالثة أن يبدله إيش؟ بنصاب آخر يوافقه في الحكم ويخالفه في العين. الحالة الرابعة أن يبدله بغير جنسه عينا وحكما كنصاب إبل أبدله بنصاب كنصاب إبل سائمة أبدله بنصاب غنم سائمة. الآن العين ما هي؟ ها؟ العين مختلفة، إبل وذا غنم، والحكم مختلف ولا متحد؟ مختلف، لأن الواجب في الغنم غير الواجب في الإبل، فهنا ينقطع الحول، ينقطع الحول. فهذه هي أحوال البدل بالنسبة للنصاب الزكوي. إذن الإبدال في نصاب الزكاة، من أبدل نصابا مكان نصاب فإن له كم حالة؟ أربع حالات. الحال الأولى أن يبدله بجنسه عينا وحكما، فهنا لا ينقطع الحول. الحالة الثانية أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، فالحكم هنا ينقطع الحول. والحالة الثالثة أن يبدله بغير جنسه عينا لكن يوافقه في الحكم، مثل ذهب بفضة، ذهب بفضة. فالمذهب في هذه المسألة أن الحول لا ينقطع، أن الحول لا ينقطع. مثال ذلك رجل مثلا عنده 100 كيلو من الذهب في محرم، اشتراها في محرم، نواها سواء عروض أو غير عروض، وفي رمضان باع هذا الذهب واشترى 100 كيلو من الفضة، هل يستأنف حولا جديدا أو يبني على الحول الأول؟ نقول يبني على الحول الأول على الصحيح، وأما على المذهب فإنه يستأنف حولا جديدا. نعم غلط، على المذهب يبني، على المذهب يبني على حول الذهب، وعلى القول الراجح يستأنف حولا جديدا. الحالة الثالثة الرابعة أن يبدله بغير جنسه في العين والحكم، كنصاب سائمة من الإبل بنصاب سائمة من الغنم، فهنا ينقطع الحول، لأن العين الزكوية هنا مختلفة، هذه إبل وهذه غنم، والحكم أيضا مختلف، حكم مختلف، لأن الواجب في زكاة الإبل غير الواجب في زكاة الغنم. نعم. القاعدة 29. تمت التفصيل هذا؟ نعم. يجب تقييد اللفظ. طيب بقي مسألة وهي في وين مؤلف؟ يقول ذاك إبدال الأضاحي بخير منها أو مثل، نعم. بقي بالنسبة للأضاحي إبدال الجلود. من المعلوم أن الأضحية، أن المضحي لا يجوز له أن يبيع جلد الأضحية، بل يتصدق به استحبابا. لكن لو أبدله إنسان مثلا ذبح أضحية وعنده الجلد، أبدله، فهل يجوز أو لا؟ يقول إن أبدله، فقهاء يفصلون، قالوا إن أبدله بما في بيته من الآلة، يعني بجنس ما في بيته من الآلة والفرش جاز، وإن أبدله بغير ذلك لم يجز. مثاله لما ذبح الأضحية أخذ هذا الجلد وقال لصاحب دكان مثلا خذ هذا الجلد، وأعط هذا الجلد غير مدبوغ وغير منظف، وأعطني هذا الجلد الآخر لأجلس عليه في البيت، هذا من آلة البيت. الفقهاء يجوزون هذا ويقول هذا ليس ببيع وإنما هو إبدال. القاعدة 29. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب، من لغة العرب وغيرها، ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام، وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والأيمان، والأيمان داخلة في هذا الأصل والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. يجب تقييد اللفظ بملحقاته، يعني بما يتقيد به من وصف، وصف، والوصف قد يكون حالا وقد يكون نعتا وقد يكون بدلا أو شرط أو استثناء أو غير ذلك. مثال الوصف: قال إنسان: هذا البيت وقف على الفقراء. فقول هذا البيت وقف، هذا لفظ مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد بوصف وهو الفقراء. هذا البيت وقف على طلبة العلم من أولادي، هذا أيضا لفظ مقيد بماذا؟ بوصف، وهو مقيد بوصف. أو شرط، أو شرط، كما لو قال لامرأته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق، إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق، هذا شرط. استثناء، يستثني بأن يقول مثلا: هذا البيت وقف بشرط ألا يؤجر. واضح؟ هنا استثنى، قال: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، أو هذا البيت ريعه لأعمال الخير إلا أنه لا يؤجر على فلان وفلان وما أشبه ذلك، هذا استثنى. فيجب أن يقيد، أن تقيد الألفاظ. اللفظ إن جاء مطلقا وجب العمل به على إطلاقه، وإن جاء مقيدا وجب تقييده. وهذا القاعدة، والمؤلف رحمه الله ما ذكر أمثلة لكن ذكر أشياء مجملة ينفعك في كل من ادعى شروطا في النصوص التي جاءت مطلقة. كل نص جاء مطلق فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. فمثلا المس على الخفين، الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في الخف أو في الجوارب التي يمسح عليها، اشترطوا شروطا. هذه الشروط لا دليل عليها، أكثرها لا دليل عليها، مع أنها لم ترد، لأن المس على الخفين ورد مطلقا. فمثلا يقولون: لا يجوز المس على الخف المخرق، لا يجوز المس على الخف الذي ترى منه القدم. واضح؟ طيب، هذا ما الدليل على هذا؟ يقول: ما في دليل. إذن يقول: يجب إبقاء النص على إطلاقه. كذلك بالنسبة للسفر، بالنسبة للسفر، الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والأكثر العلماء رحمهم الله يقيدون ذلك بماذا؟ بأربعة أيام، وأن من نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع عنه حكم السفر، ينقطع عنه حكم السفر. طيب، ما الدليل على ذلك؟ لهم أدلة لكن مهيب واضحة. فالحاصل أن كل النصوص التي جاءت مطلقة في الكتاب والسنة يجب إبقاؤها على إطلاقها، وما جاء مقيدا فإنه يعمل بالقيود والشروط التي جاءت مقيدة. يقول رحمه الله، ما ذكر أمثلة، يقول في الأخير: ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا. فمثلا لو قال بائع لمشتري: اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تنقلها إلى بلدي، هذا لفظ فيه شرط يجب العمل به، ويجب على البائع أن يعمل مقتضى الشرط. كذلك بالنسبة لشروط الوقف والوصايا، إذا إنسان أوقف وقفا واشترط شروطا، قال: هذا البيت وقف على طلبة العلم ثم على الفقراء، أو هذا وقف على الفقير من أولادي، يقدم طالب العلم على غيره، يجب أيضا العمل بهذه الشروط. قال: ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، في العتق كمثلا كالتدبير مثلا في العتق، إذا قال لعبده إن مت فأنت حر، اللي مت من العبد ولا السيد؟ السيد. إن مت فأنت حر، فيكون هذا تدبير. متى يعتق؟ إذا مات السيد، ولهذا يسمى العبد هنا مدبرا، لأنه يعتق عن دبر سيده، يعتق عن دبر سيده. طيب المسألة توقيت إن مت، الفقهاء رحمهم الله يقولون: لو أن رجلا عليه دين لآخر، فقال صاحب الدين: إن مت فأنت في حل، وإن مت فأنا في حل. يعني رجل يطلب آخر دراهم، يطلب آخر دراهم، فقال له: إن مت فأنت في حل، وإن مت أنا فأنت في حل. وش الفرق؟ ها؟ في فرق؟ يلا، ما هو الفرق؟ يعني صاحب الدين يقول للمدين: إنسان أقرض شخصا 100,000، فقال له: إن مت فأنت في حل. هذا لفظ. لفظ آخر قال: إن مت، يعني أنا المقرض، فأنت في حل. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم. هذا إذا قال إن مت فأنت في حل، يعني صاحب الدين قال إن مت فأنت في حل، هذا وصية، وصية يخرج من الثلث. وإذا قال إن مت فأنت في حل، هذا إبراء. فهمت؟ ولكل الحكم، هذه الأحكام حكم الإبراء يختلف على غيره. وعلى المذهب أيضا لا يصح، لأن هذا إبراء معلق فلا يصح. فهمتم الفرق؟ طيب يقول: ومن ذلك التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والأيمان، داخلة في هذا الأصل. يعني شروط الطلاق، ما يشترط في الطلاق أو ما يقع من الطلاق، ما يقع في الطلاق من شروط، داخل في هذا الأصل. فإذا قال لزوجته مثلا: إن كلمت فلانا فأنت طالق، هذا طلاق معلق، معلق، فيقع الشرط. و كلام الفقهاء رحمهم الله: لا فرق في الشرط بين أن يكون شرطا محضا أو أن يكون غير محض. الشرط المحض هو الذي لا قدرة على الزوجة فيه، بأن يقول مثلا: إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا شرط محض. وإذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، فالأول يسمى شرطا محضا، وضابط الشرط المحض هو الذي لا قدرة على المكلف فيه، أو لا قدرة على المكلف في إيجاده. وأما غير المحض فهو الذي في قدرة المكلف. الفقهاء رحمه الله لا فرق بين هذا وهذا. كذلك الأيمان داخلة في الأصل، شروط الأيمان داخلة في الأصل، فيجب التقييد. لكن التقييد في مسألة اليمين يرجع أولا إلى النية، ثم إلى السبب، ثم إلى اللفظ. لاحظوا أن الأيمان، مسألة الأيمان، يرجع أولا إلى النية، إلى النية، نية الحالف، فتحمل النية على ما حلف عليه بشرط أن يكون اللفظ محتملا لها. فلو أن إنسانا مثلا قال: والله لأصلين الآن خلال دقيقة، فرفع يديه يدعو ثم نزل، إن قلنا له صلي، قال: خلاص صليت. وقال: إني نويت مثلا بقولي والله لأصلين، نويت أن الصلاة هي الدعاء، نويت بالصلاة الدعاء، فهذا اللفظ محتمل، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. قال الآخر: والله لأعتمرن اليوم معتمرا وذهب إلى صديق له يزور، قال هذه عمرة. اللفظ محتمل أو غير محتمل؟ لا محتمل. العمرة في اللغة، في اللغة الزيارة، عمرة في اللغة هي الزيارة. فالمهم إذا كان اللفظ يحتمل يجوز. لو قال رجل والله لأنامن الليلة على وتد، وتد، فذهب إلى جبل ونام عليه، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لقول الله تبارك وتعالى والجبال أوتادا. قال رجل والله لأنامن الليلة على تحت سقف، فذهب إلى الخلاء ونام في العراء، قال نويت بالسقف السماء، قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذا اللفظ محتمل أو لا؟ محتمل. طيب إنسان قال والله لآكلن خبزا، لآكلن خبزا، فأكل بيضا، يحنث أو لا؟ يحنث، لأن اللفظ لا يحتمل. فالمهم أن الإيمان أول ما يرجع فيه إلى النية بشرط أن يكون اللفظ محتملا. طيب قال أنا حلفت وليس لي نية، يرجع هنا المرتبة الثانية، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ما الذي جعله يحلف، ما الذي جعله يحلف. فمثلا لو أن رجلا قيل له إن فلانا يقول إنك رجل فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وأنه فعل بك كذا وكذا، يعني أحسن إليك، فقال والله لا أدخل بيته، والله لا أدخل بيته، ثم تبين أن الخبر، أن هذا المخبر كاذب فدخل بيته، هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز. طيب لو قال والله لا، قيل له إن فلانا مثلا يقول إنه أكرمك وأحسن إليك، فقال والله لا أشرب له ماء، لا أشرب له ماء، فدخل بيته وأكل طعاما، هل يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، يحنث، لأن سبب اليمين هنا قطع المنة، ما حلف عشان الماء، حلف لماذا؟ ليقطع المنة، ولهذا يحنث بما بأي شيء يكون فيه المنة. هذه المرتبة إيش؟ الثانية. طيب المرتبة الثالثة، يعني رجل حلف قلنا له ما نويت، قال لم أنوي شيئا، قلنا سبب اليمين، قال ما لها سبب ابتداء. هنا نرجع إلى اللفظ، نرجع إلى اللفظ، وهي كما سبق حقائق اللغوية والشرعية والعرفية. فإذا حلف على أمر شرعي حملناه على الحقيقة والشرعية. يعني إنسان قال والله لا أصلين اليوم، وش نويت؟ قال لم أنوي شيئا، وش سبب اليمين؟ ليس هناك سبب، فقال أب سأدعو، سأدعو الله، هل يكفي هذا؟ لا، لأن الصلاة في عرف الشرع ما هي؟ العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال والله لا أعتمرن اليوم، لا أعتمرن اليوم، قلت أنه ما نيتك؟ قال نويت، ما نويت شيئا، لم يطل على بالي نية، والسبب اليمين؟ قال ليس هناك سبب. هل يجزي أن يزور شخصا؟ لا، لأن نحمل هنا الحقيقة على الشرعية، نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية وهكذا. طيب فالمهم أنه إن هذه القاعدة، أن الألفاظ يجب تقييدها بملحقاتها من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها، ويفهم من أن الألفاظ المطلقة التي لم يرد فيها تقييد لا بشرط ولا وصف ولا استثناء أنه يجب العمل فيها على إطلاقها. نعم. القاعدة الثلاثون، الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات. مشترك بالكهرباء، مشترك. الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك، يعني على المنفعة المشتركة أو على الشيء المشترك. يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتأميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. نعم، هذه القاعدة. الشركاء في الأملاك والحقوق يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك، يعني الشيء المشترك من الأمور الضرورية الضرورية. والقاعدة في هذا أن ما عاد إلى أمر كمالي أو مصلحة كمالية فإن الممتنع منهما لا يجبر. يعني إذا كان شركاء وطلب أحد الشركاء من الآخر أمرا كماليا، هل يجبر الشريك أو لا؟ لا، نعم فيه مصلحة لكن لا يعود إلى ضرورة. وإذا طلب منه أمرا ضروريا، يعني بحيث أنه لو لم يفعل لفسدت العين أو الدار أو ما أشبه ذلك، فإنه يجبر الممتنع. فالحاصل أن الشركاء إذا طلب أحد الشريكين ما يحصل به الكمال فلا يجبر الممتنع، وإذا طلب أحد الشريكين ما لا توجد العين إلا به أو إن لم يفعل تلفت العين، فإن الممتنع منهما أو من الشركاء يجبر. يقول رحمه الله: من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصها بحسب أملاكهم. يعني مثلا شركاء في دار والجدار يوشك على السقوط، فطلب أحد الشريكين تعمير هذا الجدار، يجبر الممتنع أو لا؟ يجبر. طيب، شركاء في دار طلب أحد الشريكين أن يغير البوية، قال البوية بيضاء سأجعلها مثلا خضراء أجمل منظر، يجبر أو لا؟ لا يجبر، لا يجبر الممتنع، بل إن رضي وإلا فلا حق له، لأن الأول يعود إلى أمر ضروري والثاني يعود إلى أمر كمالي. يقول رحمه الله: يشتركون في زيادتها ونقصانها. فالجدار مثلا الذي في هذه الدار إذا طلب أحد الشريكين تعميره لأنه آيل إلى السقوط يكون بينهما، لكن هل يكون التعمير بين الشركاء بحسب الأملاك أو بحسب الملاك؟ بحسب الأملاك أو بحسب الملاك؟ نقول يكون بحسب الأملاك، بحسب الأملاك لا بحسب الملاك. مثال ذلك: دار بين ثلاثة شركاء لرجل نصف ولآخر السدس، نعم نصف ولآخر السدس، كم بقي؟ الثلث. الأول له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس. نقول يجعل العمارة هنا، لو أن الجدار في هذه الدار آل إلى السقوط وكلف 6000، عمارة هذا الجدار كلفت 6000. إذا قلنا إنه بحسب الملاك صار على كل واحد الثلث، على الأول 20000 وعلى الثاني 20000 وعلى الثالث 20000. وإذا قلنا بحسب الأملاك صار بحسب ملك كل واحد، فالذي يملك من الدار النصف عليه كم؟ عليه نصف القيمة 30000، والذي يملك الثلث عليه كم؟ 10، والذي يملك السدس عليه سبحان الله السدس، يعني الثلث 20 و10 والثلث 20 أو العكس، والذي يملك السدس عليه 10. إذن العمارة في قول المؤلف بحسب أملاكهم، فقوله رحمه الله بحسب الأملاك احترازا من الملاك. فالحاصل أن الشركاء إذا طلب أحد الشركاء من الآخر أو ممن معه من الشركاء التعمير أو إصلاح التالف، فإن كان هذا لأمر كمالي لا يعود إلى تلف العين فإن الممتنع منهم لا يجبر، وإن كان يعود إلى أمر لو لم يفعل لتلفت العين فإن الممتنع يجبر. ولكن هل هنا العمارة تكون بين الشركاء على حسب الأملاك أو على حسب الملاك؟ على حسب الأملاك. قال: ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. إذا جهلنا كم ملك هذا وكم ملك هذا وكم ملك هذا فهنا يتساوون، لأن الأصل أنهم متساوون في الملك. قال: لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة، وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تأمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. نعم، يعني مثل أشياء موقوفة، إنسان حفر بئرا فقال هذا البئر وقف مثلا على فلان وفلان، على أربعة أشخاص، واحتاج البئر إلى تعمير بين مثل غارة الماء، واحتاج إلى حفر، على من تكون نفقة الحفر؟ عليهم جميعا بالسوية. نعم، لأنهم متساوون في الملك. نعم، وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. لو كان جدار مشترك بين جارين وآل إلى السقوط، فعلى من يكون؟ يكون عليهما جميعا، عليهما جميعا. طيب، ونأتي المسألة المباناة الآن. مسألة المباناة التي تعرف عند الناس، يعني مثلا لو أن رجلا بنى بيتا وبجانبه عن اليمين أرض فضاء، لما فرغ من عمارته جاء جاره وعمر فيها، فطلب منه الجار الأول أن يدفع إليه قيمة نصف الجدار الذي بينه وبينه، هل يلزم أو لا يلزم؟ شلون يختلف؟ فهمت بالصورة الآن؟ طيب، هل يلزم الجار بأن يدفع قيمة الجدار أو لا يلزم؟ لا، ما يلزم، لأن الباني الأول، الرجل الأول الباني، إنما بنى الجدار لمصلحة نفسه، فلا يجبر الثاني عليه، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا علمنا أن الثاني تأخر في العمارة حتى تسقط عنه المباناة. يعني مثلا الجدار طويل، ربما مثلا طوله 100 متر وسيكلفه نحو 20,000، قال: لن أبني البيت، أصبر حتى يبني الجار لأجل أن يسقط عني قيمة الجدار. فإذا علمنا أنه فعل ذلك تحيلا، حينئذ يلزم. فهمتم أو لا؟ فالحاصل أن المباناة، أن الجار الثاني، أن اللاحق، الجار اللاحق لا يلزمه دفع أجرة الجدار فيما لو بنى جاره الجدار، لأن الجار إنما بنى الجدار لمصلحة نفسه، فالثاني غير ملزم، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا علمنا أن الباني الثاني إنما تأخر في البناء ليسقط عنه ماذا؟ المباناة، تسقط عنه مباناة. نعم. وكذلك إذا زالت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل، أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إنما تفلهم كلهم، وإن نقصت عليهم كلهم. طيب، المواشي المشتركة، لو اشترك مثلا شخصان في مواشي، اشتريا 100 شاة ونتجت مثلا 20 شاة، العشرون تكون لمن؟ تكون لهما جميعا على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع. ما يقول الأول: أنا لي العشر ذولي وأنت لك العشر، ها هذه إلا إذا أراد القسمة. كذلك لو حصل بين حصل نقص مثل جاء برد ومات بعض الشيات، فلا يقول أحد الشريكين الذي مات من الشيات من نصيبك أنت، نصيبي أنا يبقى على مهب عليه، لا، لأن نقول إن قاعدة الشركة هي أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم، في المغنم والمغرم. نعم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم، إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عند المفلس. عنه ترى عندكم وهي عنه، ها أي خطأ مشكلة، وهي عند أدله. نعم. وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق من غير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو حق بها، ومن له رهن نخطأ. طيب، كذلك بالنسبة للمحجور عليه لحق الغرماء، وقوله المعلم فيه لحق الغرماء احترازا من المحجور عليه لحظ نفسه كالصغير والسفيه والمجنون. المحجور عليه إذا لم تفي موجوداته بديونهم قسمت على الغرماء بمقدار حقوقهم، يعني بالنسبة، بالنسبة. فلو أن رجلا مثلا يطلبه رجل 100,000 ويطلبه آخر 50,000 ويطلبه آخر 100,000 كم؟ لا خلها، يطلبه رجل 100، يطلبه رجل 100 وآخر 200 وآخر 300 600,000 يعني عليه 600,000. فتشنا ماله لم نجد عنده إلا 60,000، لم نجد عنده إلا 60,000. فهنا هل يقول مثلا صاحب الدين الأول أنا أول واحد أقرضه الدراهم لي كلها، أو يقول الأخير أنا آخر واحد فاستقر الدين لي، أو يقتسمان جميعا؟ نقول يقتسمان جميعا. وطريقة القسمة كما سبق أننا ننسب الموجود إلى المطلوب ثم نعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. الآن الموجود 60,000 والمطلوب كم؟ 600,000. أنسب الموجود الذي هو 60 إلى المطلوب وهو 600. نسبة 60 إلى 600 كم؟ العشر. أعطي كل واحد عشر حقه، فصاحب 100 كم له؟ 10,000، وصاحب 200 20,000، وصاحب 300 30,000. طيب، لو كان الموجود 100، لو كان الموجود 100 والمطلوب 600، ننسب الموجود إلى المطلوب، نسبة 100 إلى 600 كم؟ السدس. فأعطي كل واحد سدس حقه، صاحب 100 كم سدس؟ ها؟ 1/16. طيب، وصاحب 200 شو 32؟ الآن 100 كم ثلثها؟ 33 وثلث. 100 أثلاث، 33 وثلث، الجميع 99، ثلث وثلث وثلث يكون واحدا صحيحا. إذن القاعدة في هذا، في مسألة الغرماء، أنك أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. نعم. يقول المؤلف إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها فهو أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فمثلا لو أن هذا الرجل في المثال السابق يطلبه الأول 100 ويطلبه الثاني 200 ويطلبه الثالث 300، لكن الثالث يطلبه 300 عن قيمة سيارة، باعه سيارة مرسيدس مثلا 300,000، لما فتشنا ماله لم نجد إلا هذه السيارة، هل نقول السيارة نقسمها على الثلاثة؟ أو يكون الأخير هو الأحق. نعم الأخير هو الأحق، لأن هذا الموجود عين ماله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم. ومن له رهن اختص به، فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة بقدر فرضه، كما هو مفصل في علم المواريث. طيب العول والرد متضادان، العول زيادة السهام ونقص الأنصباء، والرد زيادة الأنصباء ونقص السهام. لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، النصف. طيب وش هو الباقي؟ يرد، لكن على غير الزوجة. هذا رد. العول زيادة السهام، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم. للزوج المسألة من كم؟ من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان كم؟ أربعة. ثلاثة وأربعة سبعة، وللأخ لأم شيشة مو بصاحب فرض، وش يسقط؟ لا ما يسقط. وللأخ لأم كم؟ السدس. السدس فعالت إلى ثمان. فهنا النقص، يعني الزوج أخذ الآن ثلاثة من كم؟ من ثمانية، أخذ ثلاثة من ثمانية، والشقيقة والشقيقتان أربعة من ثمانية، والأخ لأم أخذ واحد من ثمانية. كان بالأول المفترض أن يكون الزوج ثلاثة من ستة، وللشقائق أربعة من ستة، وللأخ لأم واحد من ستة. فهنا الأخ لأم لم يأخذ السدس، أخذ أقل من السدس، والزوج في الحقيقة لم يأخذ النصف، أخذ أقل من النصف. نعم. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم، نكمل هذا. نعم. حكم لهم بالتساوي. وكذلك وقف منقف أو وصى موصن أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر ما لكل منهم أو منها، فإنه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل، وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. وإلا فعلى ما اشترطوا، يعني الأصل إذا وجد شرط عمل به. فإذا قال لي من الربح الثلث ولك الثلثان، لي النصف ولك النصف، لي الربع ولك ثلاثة أرباع، يعمل بهذا. فإن لم يوجد شرط فعلى قدر الأموال. قدر الأموال. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.